يعني من هؤلاء ليس أمثال. نحن لابد أن نفلسف الأمور، لابد أن نفلسف. هو هل يعني ليس هناك عيب في الإنسان أبدا أن الإنسان يمدح بالانقياد الحق بمجرد ظهوره، بمجرد ظهور الحق فالإنسان لا يجد أي عذر لتأخير الانقياد لهذا الحق، هذا يمدح به الإنسان. كان عمول حمام سحرة فرعون آمنوا في ثواني وفي لحظات، لماذا؟ لأن قال فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فمدحوا في القرآن الكريم بسبب متى ما ظهر لهم الحق قادوا إليه الحال، لم يسوفوا ولم يؤخروا. فيعجبا ممن يتضح له حكم الشرع في كثير من القضايا، مثلا كان المرأة المتبرجة يتضح لها حكم الشرع ثم تقول أفكر أقتنع أفعل كذا، هذا ليس شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين الذين يدعون إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، في سمعنا وناقشنا وتفلسفنا وجادلنا وأجلنا وسوفنا ثم أطعنا. هذا لا قيمة لهذا الإيه، لأن هذا ليس هو شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى. سمعنا وأطعنا أوصانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذا الذي ذم به أتباع نوح عليه السلام بادي الرأي، وما ذلك اتبعك إلا الذين هم أرادون بادي الرأي، بناس غلبانين ما يعرفوش الفلسفة والجدل والعلوم الكثير التي اغتروا بها. فهذا التركيز ايه معنى كلمة بادي الرأي؟ الأول وهم اتبعوا فكرة احنا ناس بنفلسف و يعني نجادل وننظر في الأمور ونقلبها، لا، وهذا ليس بعيد في الحقيقة كما قلنا، لأنه يمدح الإنسان بالقيادة للحق متى ما ظهر له أنه حق، ولا يسوف ولا يؤجل. فنوح عليه السلام رد على هؤلاء، وما يراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال نوح؟ قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. دلت هذه الآيات على صدق مقالة هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهم سادة القوم أم ضعفاؤهم؟ من أكثر الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال هكذا هم أتباع الرسل، دائما أتباع الرسل هم الضعفاء والفقراء. وقال العلماء في ذلك سبب يعني في هذا الأمر، لأن الفقير والمسكين والضعيف أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه. فنتيجة ولذلك تجد دائما غالبا الفقراء والمساكين تجد في الخشوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس إذا زادت نعم الله سبحانه وتعالى عليه أن يتكفر يتغطرف، ربما يستنكف عن أن يجذب الله سبحانه وتعالى أو يقف في صف واحد مع يعني إيه الضعفاء والفقراء والمساكين. فلأن هؤلاء الفقراء أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس لديهم شرط على منصب يضيع ولا جاه يهدر، ويجدون في الدين عزا ورفعة. وهكذا كان بلال وصهيب وعمار، وهكذا ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وآية ذلك هذه نجدها في كل زمان، يعني آية ذلك ما أحدثته الدعوة الإسلامية من تغيير في تركيبة المجتمع الأمريكي. على سبيل المثال حتى إن ريجن المتغطرس عليه من الله ما يستحقه، يعني في يوم من الأيام قال إن الولايات المتحدة، وهو رئيس، قال إن الولايات المتحدة مدينة للإسلام بالتغيير أو بالإصلاح الاجتماعي الذي أحدثه في الأمريكان الأفارقة والأمريكان السود. لأن طبعا هذه البصمة معروفة جدا، وإن كان الأمريكان السود حتى هم ضحية، ضحية لجرائم البيض، وكيف أنهم حرموهم من التعليم واضطهدوهم واستعبدوهم إلى يعني إلى عهد قريب. العبودية كانت موجودة في أمريكا إلى عهد قريب قريب، نعم. ولذلك نجد أن بمجرد ما انتشرت أو بلغت دعوة نجد كثيرا جدا يعني من الأمريكان السود بالذات أنهم ضعفاء ومساكين هم صراعين أقبلوا على الإسلام. وما فكاد تجد الآن السجن من السجون في أمريكا إلا أن طبعا يسمح لهم بالكتب، يعني انتشرت الدعوة يعني انتشارا كافحا في داخل السجون. وطبعا هم يعني يفرحون بإدخال المسلمين لعلاج هؤلاء الناس في السجون. لماذا؟ لأنه يرون الأثر اللي كسب الأمريكان الاسم اللي هو بيكون مدمن خمر وكحول وفساد وقطر وكذا ومخدرات وكل هذه الأشياء، بمجرد تحوله إلى إسلام يعني مش هكون تنقلب، لا، تعتاد الحياة تماما على دين الفطرة على الاستقامة. فهذه البصمة يعني لم يستطع حتى رئيس أمريكا المغرور ريجن أن ينكرها. أن الإسلام هو الذي ترك أن الأمريكا مدينة للإسلام بهذا الإصلاح الاجتماعي الذي حصل يشير إلى الإصلاح في مجتمعات الأمريكان الأفارقة. واضح. فلهذا الأهم هذا هو السبب. دائما هؤلاء يكون أقرب للصواب وأقرب للانقياد إلى الحق. وهذا الضعف الذي هم فيه إذا يعني انتموا إلى الإسلام وإلى أمة الإسلام يشعرون بالعزة وبالرفعة. وذلك لا نقول إن حينما نعتقد أن أمة الإسلام هي خير أمة أخرجة الناس، ليس هذا منطلق من عرق كما فعل النبي مثلا هتلر، أعتقد أن العرق الآري أو الدم الأزرق دول يعني إيه أثر في الخلق وحصل يعني ما حصل في هذه الدعوة، وإن كانت يمارس هذا التمييز حتى الآن بصورة أخرى لكن مقنعة. واضح. لا نقول إن شرف هذا مبني على أنه من سلالة كذا ولا من كذا، وإنما ما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لأحمر على أسود ولا كذا على كذا إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانت هذه الخصيصة من خصائص الإسلام هي التي فتحت قلوب النقطة العظيمة في مسالك الأرض ومغاربها للدخول في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. طبعا من هذه الأشياء الشريعة التي سبق الكلام عليها في أثناء تفسير سورة الحج التي تنسب سورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في تفسير سورة النجم، ما جعله البعض من أن الرسول عليه السلام يعني والعياذ بالله ألقى الشيطان على لسانه وهو يقرأ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترسل. فهذا بلا شك كذب بحث موضوع، لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاستغلال به، الوضع الكذب لا يعجز عنه أحد. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتكبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طبعا نقشنا بالتفصيل الشديد الكلام في هذه الآية والرد على هذه الضلالة، وتعرفون لك الفعل علمك الألباني تدعى نصب المجانيق لنفسي قصة الغرانيق، فأنا أصيب فيها الآن وقد بينا ذلك التفصيل من قبله. فموضوع أن هذا ليس غم، هذا شرك، والرسول كلام معصوم من أدنى من هذا، فكيف يظن أنه سجد وسجد المشركون معه عند هذا الشيء؟ وإن كان صح أنه سجد وسجد المشركون معه في نهاية سورة النجم، لكن عند هذا الموضع لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لم يصح على الإطلاق. أيضا مما احتج به عتاب الله سبحانه وتعالى نبيه في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال العلماء: عتب الله نبيه عليه السلام على قوله الكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذكر الرين: غدا أخبركم بجواب أسئلتكم، ولم يستثني إذا لم يقل إن شاء الله. فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. طبعا هل هذا يعني يحتاج لجواب؟ ايه الجواب؟ يعني كيف نرد على الذين يستدلون بهذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب معصية؟ كلمة واحدة في الآية نسيت، هذا فعله نسيانا ولم يكن عمدا. واضح. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فقد كفى الله سبحانه وتعالى الكلام في ذلك لبيانه في آخر الآية أن ذلك كان نسيانا، فعوتب عليه السلام في ذلك. من ذلك أيضا قوله تعالى في حق النبي عليه السلام: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. قال العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة الموصول، ومن أمثلة ذلك هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما

من هذا الباب أيضا قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وطبعا تعلمون أن هذا نزل في صلاته عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي. طبعا فعل هذا بناء على الظاهر من تلفظه بالإسلام وإظهاره الإسلام، ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهي عنه، وإنما أراد الإحسان إلى ابنه الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي، وفي نفس الوقت شفع بظاهر انتساب أبيه إلى الإسلام. نعم. أيضا فيما يتعلق بحادثة السحر، هل هي تنمى العصمة؟ موضوع سحر النبي عليه الصلاة والسلام قطعا لم يعني إيه لم يمس قريب تبليغ رسالة من قريب ولا من بعيد على الإطلاق، وإنما كان عرب بسليم، لأن كما سنبين صلى الله تعالى في بعض يسير أن الأنبياء هناك أشياء لا يعصم منها أنبياء، الأنبياء يمكن أن يكفو، يمكن أن يمرض، فإن النبي عليه السلام كما هو في مرض الوطين كان يقول: يا الله إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، وقال: إنما معصر الأنبياء يسدد علينا في البلاء ويضاعف لنا الأجر والثواب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى أي الأحوال يعني كما ترون هذه هذه الجملة من الآيات التي تدل بها بعض الذين ينفون عصمة الأنبياء أو ينسبون الذنوب حقيقة إلى الأنبياء، كلها يعني أجاب عنها العلماء بما يعني ترون. فموضوع التجرع على مثل هذا فيه اعتداء على جناب النبي عليه السلام، وهو من هو عند الله سبحانه وتعالى وعند ملائكته وعند المؤمنين كما فصلنا ذلك. فعملية القبح في الأنبياء عن طريق القبح في صفاتهم هذا يعني إيه منهج قديم قدم الكائدين لهذا الدين وهذا الإسلام منذ متهمة الكذاب إلى عهد قريب. يعني بالمناسبة بعض الناس يندفعون في الحكم على أشياء توصف بأنها إسلامية، كما حصل في جريدة الشعب واحد كتب عنوان لمكان معين في الانترنت، هذا المكان يعني هو قاعد يمدح فيه يقول ده موقع اسلامي وموضوعات يتكلم عن النبوه وموقع ما فيش زيه، وقاعد يمدح مدح عظيم جدا جدا جدا في الايه في هذا الكلام، مكتفى فقط بقراءه العناوين النبوات القران الملائكه الشهاده نهايه الصلاه الزكاه صلاه الجماعه الأسرة، العناوين كلها عن مكتبة إسلامية رائعة، وذكر أنها بشتى اللغات بما فيها الصينية والماليزية وغير ذلك من اللغات الأكثر سوعا، مع أن صاحب هذا المكان أو هذا الموقع هو الإمين رشاد خليفة مسيلمة سوسان مدينة سوسان في أريزونا، ولاية أريزونا في أمريكا قرب المكسيك. كان هذا الخليفة للأسف هو مصري خريج كلية الزراعة هنا من القاهرة، وادعى النبوة لكن هو حقيقة سلك مسلك التدرج في هذا الأمر، ففي أول الأمر طلع على المسلمين بحكاية إيه معجزة صدقة مستعصرة، وكالعادة نحن بنغفل عن دلالات هذه الأشياء، يعني زي يوم 21 مارس ما هو عيد من أعياد البهائيين، 21 مارس بيعملوا عيد الأم ده احتفال مع البهائيين بعيد مقدس عندهم، رقم 19 ان هو دوت فيه الدنيا كلها، وطبعا بدجل نوع من الدجل، هو عامل ايه الكمبيوتر بتصفي له بيانات وبيعمل لك بقى عمليات معينه يعني، فلو اعطيته مثلا رقم 13 ما هيطلع لك علاقات مبنيه على رقم 13 فهي طلعت معاه 19. فطبعا هذا المقال رقم 19 هذا رقم مقدس عند البهائيين، رقم 19 مقدس جدا عند البهائيين ودينهم بيدور عليه. فالشاهد ان هذا الرجل اصلا هو بيهدم دعوة الاسلام هدم لا يستطيع اليهود ولا النصارى لو اجتمعوا، فهو يعني يدعي طبعا عدوانه على مقام النبي عليه الصلاة والسلام عدوان صارح، ويقول ان المكتشف يعني اكتشاف مذهل ومذهل، والامة بقيت غافلة عنه من ساعة وفاة الرسول عليه السلام الى يومنا هذا تنتظر ولادته السعيدة كي يخرجها من ظلمات النوم. أمر خطير جدا المسلمون أجمعوا عليه منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اكتشف حقيقة مذهلة على حد تعبيره، وهي أن السنة النبوية بكل أقسامها الفعلية والقولية والتقريرية هي من عمل الشيطان. ويسمي جميع علماء الحديث يصفهم بالمجرمين، ويستدل بقوله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بالغدر، كل هؤلاء المحدثون. ويظهر أن الإمام البخاري هو المقصود بقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. فالحاد يعني الحاد ما بعده الحاد، ومع ذلك نجد أننا نتساهل في تقبل مثل هذه الأشياء التي ينبغي يعني الحذر الشديد منها. فمصائب كثيرة، أنا كنت في تونس مرة ومريت على المسجد الإخوة، كانوا عايزين أدخل، فطبعا لقد أدخل هذا المكان الملعون والله تعالى أعلم الذي فيه يعني خطر أشد من مسجد الزرار. الشاهد يعني أن أنه ما ينبغي أن نتعامل بسذاجة وبساطة في تزكية مثل هذه الأشياء دون أن نأخذ منها الحذر يعني الإيه. بس هذا تنبيه لبعض الإخوة يكون بلغوا هذا الشيء، لازم التحذير من الانخداع بمثل هذه الأشياء. لابد أن نرجع إلى العلماء ونفحص هذه الأشياء قبل أن نزكيها أو أن ندل الناس عليها. من العجائب اللي سمعتها من الإخوة في هذه المدينة اللي كان يكون معه في نفس المدينة أشياء عجيبة جدا، يعني عندهم هناك في صلاة الجماعة الرجال بجانب النساء، يعني الصف حسب ما يتفق يعني، وبعدين ممكن واحدة من الشرطة وممكن واحدة تأذن وخطة أم زوجته وزوجته في الصلاة. نعم، فمع هذا نجد من يجازف ويتورع يعني يتهور بأن يقول موقع إسلامي وليس مثيل ومتميز وكذا وكذا من هذه الأشياء. فهذا هو رشاد شريفة متجلبة في كذاب في تسال ودجال، يعني هذا العصر الذي رغم أن الله على أهلاكه منذ سنوات لكن ما زال هناك الذين كانوا يقفون خلفه يبثون دعوته بكل اللغات في سبع أنحاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلمين شرهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.